وأفقر خلقك إليك. فهذا النور الذي يعيش به الإنسان نحن نحتاجه بالسببين المذكورين، التقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتقينا الله واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فإننا بذلك نعيش بهذا النور معيشة حقيقية. ولما تشعر بالنور تحس بالبهجة داخلك، مش البهجة الخارجية بقى، وإنما البهجة في داخلك، تستشعر إن في نور جواك. لأن أكبر المصائب أن تشعر بالسواد داخلك، بالظلمة اللي هي بيوصفها النار دول، حاسس بخنقة هنا كأن في حاجة ضغط على هنا على حلقي. هي دي الظلمة ملك لحد ما ضغطت. امتى تذهب هذه الظلمة؟ اذا استسلمنا لله عز وجل بالامرين، بالتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لان التقوى اصل في صلاح القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال في نهاية الحديث: الا وان في الجسد مضغة اذا صالحت. نفس الحديث، حديث الحلال بين، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فنسأل الله ان ينجينا من الشبهات. النهارده مش الشبهات وانما الوقوع في الحرام الصرف. ليه؟ بعدم البصيره. ليه؟ لانه لا شيخ او شخص او اخ او ناس او فرد او مفتن قال له الحرام حلال ومشي وراه، هو اللي قال خلاص، وهو عارف يقينا من داخله، مقتنع يقينا من داخله ان الكلام ده غلط، ولكن هو قال خلاص هو يشيلها. فتحصل الظلمه، الظلمه الداخليه اللي جوه، ان يبقى ماشي فيه وهو مش مرتاح. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأن اليه الصدر، ما اطمأن اليه القلب وسكنت اليه النفس. البر، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الابرار. قسم ابن القيم البصيره الى ثلاث مراتب: البصيره في الاسماء والصفات، وبصيره في الامر والنهي، وبصيره في الوعد والوعيد. بصيره في الاسماء والصفات قضينا معاها مرتين او ثلاثه، كيف نعيش بنور اسماء الله وصفاته. الله عز وجل بعدما ذكر آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هي دي بقى: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. بعدها بيتين ثلاثة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. للأسماء والصفات نور، زي ما قلنا قبل كده ان لا اله الا الله لها أشعة، وكل لا إله إلا الله في قلب كل إنسان بقدر. فممكن عند واحد أشعتها كالشمس، واحد أشعتها كالجبل، واحد أشعتها كالقمر، واحد أشعتها كسمعة، كالفتيل، كأصغر وأدق شيء. على قد نور لا إله إلا الله يكون السير في الطاعات واجتناب المعاصي، على قد النور اللي جواك. فكذلك الاسماء والصفات لها نور. اسم الله له نور، كل اسم من اسماء الله عز وجل له نور، نور هداية. يهدي الله لنوره من يشاء، بدليل هذه الآية: الله نور السماوات والأرض. شاهد ان كل انسان على قد النور اللي للاسم عنده بيأثر الاسم فيه. يعني ايه؟ يعني الانسان حين يستشعر اسم الله